وإذا كان لا نبي بعده فلا رسول بعده من طريق الأولى، لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة، مقام الرسالة أخص من مقام النبوة، فكل رسول نبي ولا ينعكس، كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. النبي هو ما أوحي إليه ولم يؤمر بتبليغ هذا الوحي، أما الرسول أوحي إليه وأمر بتبليغ هذا الوحي. النبي والرسول كلاهما أوحي إليه، كلاهما الرسول والنبي أوحي إليه. النبي لم يؤمر بتبليغ الوحي، الرسول أمر بتبليغ الوحي. هذا الفرق بين النبي والرسول في عجالة سريعة. فالله عز وجل ختم النبوة وختم الرسالة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا رسول ولا نبي بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال، وهذه أيضا من خصائصه، إن لي أسماء، أنا محمد وأحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وفي رواية على عقبي، وأنا العاقب، وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي، وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي. ومن خصائصه أيضا صلى الله عليه وسلم عموم الرسالة المحمدية، في عموم رسالته في قوله صلى الله عليه وسلم، وبعثت للخلق كافة. فكان الرسول يبعث إلى قومه خاصة، الرسول يبعث إلى قومه الذين كان فيهم فقط، وكان أكثر من رسول في قوم، أكثر من رسول في قوم، وأكثر من رسول في زمان، أكثر من رسول في زمان، كما ثبت أن سيدنا إبراهيم عليه السلام كان في زمن سيدنا لوط عليهما السلام، كان في زمن واحد، وأكثر من رسول في قوم واحدة، كما ثبت أن سيدنا زكريا وسيدنا يحيى وسيدنا عيسى كانوا في زمن واحد في قوم واحد في بني إسرائيل، وكما جاء في سورة ياسين، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، بيروا قرية واحدة، إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. ثلاث رسل في قرية واحدة. يبقى كان الرسول قبل النبي عليه الصلاة والسلام يبعث في قومه خاصة، وأكثر من رسول في قوم، وأكثر من رسول في زمن واحد، إلا النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله على فترة من الرسل. ماذا يعني على فترة من الرسل؟ ظلت الأرض فترة طويلة من الزمان متطاولة لا رسول فيها ولا نبي، بين سيدنا عيسى عليه السلام وسيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام 600 سنة، هذا أصح الأقوال، بينهما 600 سنة الأرض لم يأتي فيها لا رسول ولا نبي، حتى جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي الخاتم. فقال الله عز وجل، وما أرسلناك إلا كافة للناس، يعني لكل الناس، وما أرسلناك إلا لكل الناس، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، يعني لكل الأمم، يعني لكل الأقوام، يعني لكل البلاد، يعني لكل الشعوب، يعني لكل الأجناس، لكل الأعراق، لكل الألوان، الأبيض والأحمر والأسود، لكل العالمين، وإلى قيام الساعة لكل العالمين، لكل الأجيال، إلى قيام الساعة شريعته صلى الله عليه وسلم صالحة لكل زمان ولكل مكان. صلوات ربي وسلامه عليه، شريعته صالحة لكل زمان ولكل مكان إلى قيام الساعة. لم تقتصر رسالته على قوم من دون قوم، لم تقتصر على العرب، لم تقتصر على أهل مكة، لم تقتصر على أهل مكة والمدينة على أرض الحجاز، إنما شريعته لم تقتصر على قوم دون قوم، ولا على بلد دون بلد، ولا على شعب دون شعب، ولا على عرق دون عرق، ولا على جنس دون جنس، ولا على لون دون لون، ولا على جيل دون جيل. صلوات ربي وسلامه عليه. ومع أنه آخر الأنبياء خروجا، وأمته آخر الأمم، ورسالته آخر الرسالات، إلا أنه، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، أنه أول من ينشق عنه القبر، أول من يبعث من قبره، وأول من يحشر، وأول من يجيز الصراط، وأول شافع، وأول مشفع، وأول من يقرع باب الجنة، صلوا عليه وسلموا تسليما. أول من ينشق عنه القبر، أول شافع، وأول مشفع، وأول من يجوز الصراط، وأول من يقرع باب الجنة. وإليك جملة من الأحاديث في هذا. في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون في الدنيا آخر أمة، نحن الآخرون يعني في الدنيا آخر أمة جاءت بعد الأمم كلها، آخر أمة أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نحن الآخرون في الدنيا السابقون يوم القيامة، نكون بفضل الله وخاصية من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، نكون أول أمة يوم القيامة، أول أمة تحشر، أول أمة تبعث، أول أمة يفصل بينها الحساب، أول أمة تجوز على الصراط، أول أمة تدخل الجنة من خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن الآخرون السابقون يوم القيامة. وفي صحيح مسلم بسنده أنه صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأنا أول من ينشق عنه القبر، وأنا أول شافع وأول مشفع، صلوا عليه وسلموا تسليما. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم، على جهنم يضرب الصراط، فأكون أول من يجيزها من الرسل بأمته، صلوات ربي وسلامه عليه، فأكون أول من يعدي بأمته النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أول من يمر على الصراط النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فأكون أول من يجيزها، أول من يجيزها من الرسل، مش واحدة، بأمته صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين أنه صلى، في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول الناس دخولا الجنة. نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول الناس دخولا الجنة. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: آتي باب الجنة فأستفتح. أطرق، يقرع باب الجنة. أستفتح يعني يطلب أن يفتح له. آتي باب الجنة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت. يقول الخازن: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. صلوا عليه وسلموا تسليما. بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. قال الإمام ابن القيم رحمه الله كلاما جميلا في هذا الموضوع، قال: فهذه الأمة أسبق الأمم خروجا من الأرض، البعث. فهذه الأمة يوم القيامة أسبق الأمم خروجا من الأرض، وأسبقهم إلى أعلى مكان في الموقف، أسبقهم إلى أفضل مكان في أرض المحشر، مكان مخصص لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أرض المحشر، لهم مكان مخصص. وأسبقهم إلى أعلى مكان في أرض الموقف، وأسبقهم إلى ظل العرش. اللهم اجعلنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظل. وأسبقهم إلى ظل العرش، وأسبقهم إلى الفصل والقضاء بينهم، وأسبقهم إلى الجواز على الصراط، وأسبقهم إلى دخول الجنة. فالجنة محرمة على الأنبياء حتى يدخلها محمد، فالجنة محرمة على الأنبياء حتى يدخلها محمد، ومحرمة على الأمم حتى تدخلها أمته. صلوا عليه وسلموا تسليما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. أما بعد، أيها الإخوة، ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه أكثر الأنبياء أتباعاً، أكثر من آمن من البشر بالرسل الذين آمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أكثر الناس أتباعاً. روى الإمام مسلم بسنده أنه صلى الله عليه وسلم قال: أنا أكثر الأنبياء تبعاً يوم القيامة، وأنا أول من يقرع باب الجنة. أنا أكثر الأنبياء تبعاً يوم القيامة، وأول من يقرع باب الجنة. في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط. لفظ يطلق على من هم دون العشرة، 5 7 9، معه الرهيط من 5 لـ9. عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد. نبي يبعث يوم القيامة وليس معه موحد واحد، ويأتي النبي محمد صلى الله عليه وسلم بثلثي أهل الجنة. صلوا عليه وسلموا تسليما. في الصحيحين أنه قال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا نعم. أترضون أن تكونوا نصف أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال: والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة وذلك. انتبه لكلمة وذلك هذه، أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، إلا نفس مسلمة. وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. شوف أهل الشرك قد إيه، تقدر تحصيهم كثرة؟ أبدا. من يستطيع أن يعد شعر الطور؟ حد يستطيع يعد شعر الطور؟ لا يستطيع أن يحصي أهل الشرك بكثرتهم. فالأمة المسلمة ما هي في أمة الشرك إلا كشعرة، إلا كالشعرة البيضاء في جلد ثور أسود، أو كالشعرة السوداء في جلد ثور أحمر. يعني أهل الشرك على كل شكل ولون، أبيض أحمر أسود. يعني ليه النبي ذكر الأحمر وذكر الأبيض وذكر الأسود؟ عشان يقول لك إن أهل الشرك على كل شكل ولون، كل الأشكال موجودة من الكفرة. وما نحن أمة الإسلام في هؤلاء إلا كشعرة في جلد ثور، كشعرة واحدة في جلد ثور. وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. في كل هذا الشرك، في كل هذا العدد المهول، يأتي النبي محمد صلى الله عليه وسلم بثلثي أهل الجنة. الحديث رواه ابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل الجنة 20 و100 صف. كم أهل الجنة؟ 120 صف، 80 منها من هذه الأمة، 80 صف من أمة الحبيب صلوا عليه وسلموا تسليما، و40 من سائر الأمم، أول آدم إلى عيسى عليه السلام، 40 صف فقط. قلت لك ليأتي النبي محمد صلى الله عليه وسلم بثلثي أهل الجنة. الله عز وجل أعطاه ما رجاه وزاده سدسا، وذلك ليس لكثرتنا كما علمت، إنما كرامة وخاصية له صلى الله عليه وسلم، أن أكثر سكان الجنة ممن آمن به واتبعه. صلوا عليه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد، اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد، اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد. اللهم كما حرمنا صحبته في الدنيا فلا تحرمنا صحبته في الآخرة، اللهم كما حرمنا صحبته في الدنيا فلا تحرمنا صحبته في الآخرة، اللهم كما حرمنا صحبته في الدنيا فلا تحرمنا صحبته في الآخرة، اللهم كما آمنا به ولم نرى لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، اللهم كما آمنا به ولم نرى لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، اللهم كما آمنا به ولم نرى لا تفرق به بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، اللهم أوردنا حوضا، اللهم أوردنا حوضا، اللهم أوردنا حوضا، واسقنا من يده الشريفة، واسقنا من يده الشريفة، واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بها بعدها أبدا، شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين